بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة سبح. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. تبدأ هذه السورة الكريمة بالأمر سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح معناه في اللغة العربية التنزيه، التنزيه والتطهير، أي نزه اسم الله تعالى، نزه الله تعالى عن كل شيء لا يليق به. سبح اسم ربك الأعلى، التسبيح والتنزيه هو لله عز وجل، ولكن كلمة الاسم ذكرت هنا لأن تعظيم اسم الله عز وجل تعظيم لله تبارك وتعالى، وأنت لا تعظم اللفظ لأنه لفظ، إنما تعظم اللفظ لأنه له معنى تجله وتعظمه. فلفظ الجلالة اسم الله تعالى لا تعظم أنت الألف واللام والهاء حيث وجدت، وإنما تعظمها هنا تعظيما لله عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى، قل سبحان ربي الأعلى، هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية ثم قال سبحان ربي الأعلى، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون مع الإنسان دائما في سجوده، كلما سجد لله تعالى أن يقول سبح اسم ربك الأعلى. وصفة الأعلى إذا جاءت في صفات الله تبارك وتعالى تعني العظمة المطلقة. سبح اسم ربك الأعلى الذي هو أعظم، ولا تعني أبداً العلو الحسي، لأن الحسيات يقاس بعضها ببعض، فيقال السقف أعلى من الجدران لأن الاثنين كلاهما مرتفع ارتفاعاً حسياً، وربنا عز وجل لا يشبه المحسوسات في شيء من الأشياء على الإطلاق، ولذلك لا يصح أن يكون الارتفاع والفوقية والعلو إذا نسبت لله عز وجل لا يصح أن تكون بمعنى الارتفاع والعلو الحسي، إنما هو ارتفاع وعلو وعظمة تليق بجلال الله تبارك وتعالى. هذه القضية من القضايا المهمة التي يدور حولها اليوم جدل كثير. يتصور بعض الناس أن العلو إذا نسب إلى الله تبارك وتعالى أنه علو حسي، الأرض نعيش عليها وفوقها السماء ثم فوقها العرش والله فوق ذلك، هذا ليس بالمعنى الحسي إطلاقا، إنما نقول هو علو يليق بجلال الله تبارك وتعالى، وذلك لأنك إذا فسرته بمعنى العلو الحسي فقد جعلت الله تعالى مشاركا للمحسوسات في هذا الأمر. ثم إن العرش ليس مكاناً لله تبارك وتعالى، فالله لا يحتاج إلى المكان أصلاً، ولا هو من الأشياء التي يمكن أن تحل في المكان. ذلك لأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل مكان وكل جهة. الله خالق كل مكان وخالق كل جهة. قبل أن يخلق الأماكن وقبل أن يخلق الجهات، هل يمكن أن يكون في جهة؟ لا توجد جهة ولا يوجد مكان حتى تقول إن الله موجود في ذلك المكان وتلك الجهة. بعض الناس دائما تسيطر عليهم التفكيرات الحسية، فيقولون الشيء إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارج العالم ولا ثالث. فإذا كان الله ليس داخل العالم وليس خارجه، فأنت إذن تنكر وجود الله. هذا تخليط، لأن الله عز وجل كان قبل خلق المكان وقبل خلق الزمان وقبل خلق الجهات. في ذلك الوقت لا وجود لمكان ولا وجود لزمان ولا وجود لجهة، فهو خال عن الجهة وعن المكان. فهل تقول إن هذا معناه أنه غير موجود؟ هؤلاء لسيطرة التفكير الحسي عليهم وقياسهم الخالق على المخلوق يقولون إن الشيء الذي لا مكان له لا وجود له، خيالات سيطرت عليهم. ومع ذلك فبعضهم يقول إن هذا هو مذهب السلف، أي أن الله موجود فوق العالم وجودا حسيا، يزعمون أن هذا مذهب السلف ويحتجون بهذه الحجج. قلت مرة لواحد منهم من هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان موجود على الأرض والملائكة موجودة على السماوات والله تعالى موجود فوق العرش وفوق الأشياء، قلت له: وقد قال إن الشيء الذي لا مكان له لا وجود له. قلت له: هل أنت تدعون إلى مذهب السلف؟ قال: نعم. قلت: هذه العبارة الشيء الذي لا مكان له لا وجود له، هل هي آية أو هي حديث؟ أنت تقول أنا على مذهب السلف، ومذهب السلف اتباع الآية والحديث. وكان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أوذي وعذب ليقول إن القرآن مخلوق، فكان يقول: هذه مسألة من دين الله، هاتوا آية أو حديثا تعطي هذا المعنى حتى أقول به، فإن قالوا نقول ذلك بحسب العقل، فيقول: عقلك أم عقلي أم عقل فلان أم عقل فلان. العقيدة تعتمد على العقل، العقل هو الفطري الذي يشترك فيه كل الناس ولا يختلفون عليه. هذا العقل يمكن أن يعتمد عليه في فهم العقائد. أما الشيء الذي أنت تفهمه على وجه وأنا أفهمه على وجه والآخر الذي يفهمه على وجه، هذا ليس عقلا مستقرا حتى نعتمد عليه. هذا يقول الشيء الذي لا مكان له لا وجود له. قلت: أليس الله عز وجل هو الذي خلق الأماكن كلها؟ قال: نعم. قلت: فأين كان الله قبل أن يخلق أي مكان؟ قال: لا أدري، نبحث في الأحاديث. قلت له: أنت لا تدري ماذا تقول. أقول لك: قبل خلق كل مكان لا يوجد مكان، فكيف تزعم أن الله كان ذلك الوقت في مكان؟ ثم تزيد فتزعم أن إثبات المكان لله عز وجل ضروري، لأن الشيء الذي لا مكان له لا وجود له، هذا من خيالاتك ما قال به أحد من العقلاء، إنما يقوله أهل الأوهام الحسية. ربنا عز وجل علوه علو يليق بجلاله، ليس علوا حسيا. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم إذا جاء وصف الله عز وجل بوصف من الأوصاف في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: هو كما قال الله وكما يليق بجلال الله، نؤمن بكلام الله على مراد الله وبكلام رسول الله على مراد رسول الله، ولا نفرض من عندنا معلومات ومفاهيم تعودنا عليها نصف الله عز وجل بها حتى نقول إن هذا هو العقل أو هذا هو فهم السنة. فهمك لا تفرضه على السنة إلا إذا كان فهما مدعما بالأدلة التي ثبتت في الكتاب والسنة وعن السلف رضوان الله عليهم. أهم شيء في هذه القضية ألا نتصور أن ربنا عز وجل يشبه المحسوسات، ليس كمثله شيء، لا يشبه الأشياء. فما دام كذلك فنحن نرى أن الأشياء بحاجة إلى المكان ويقاس بعدها وقربها بالمسافات، وربنا عز وجل لا يشبهها، فعلوه ليس حسيا. المشكلة أن كثيرا من الناس يفهم الفهم المحدود الضيق ثم يزعم أن هذا هو معنى الآية، ثم يزعم أن ما فهمه هو مذهب السلف، ثم يشتم الآخرين لأنهم لا يفهمون مثل ما يفهم. بالأمس القريب ذكر في بعض الكتب قولنا الله تعالى موجود، فقال بعض الناس إن كلمة موجود لا يجوز أن يسمى بها الله تعالى. لماذا؟ قال لأن موجود اسم مفعول، مثل مضروب اسم مفعول، فمضروب وقع الضرب من الآخرين عليه، موجود أوجده الآخرون. قلت هذا تخليط في اللغة العربية، هناك فرق عظيم بين موجد وموجود. أوجدته أي لم يكن موجودا فأحدثت وجوده، فأقول عنه موجد، اسم المفعول منه موجد. أما موجود أقول وجدت هذا الشيء، أي علمت وجوده فهو موجود. وكلنا ولدنا ونحن لا نعلم شيئا ثم فكرنا في الله عز وجل فعلمنا أنه موجود، فنقول وجدنا الله بمعنى علمنا أنه موجود، فهو موجود أي معلوم الوجود، ولا خلاف بين الناس أن الله معلوم الوجود. فإذا كلمة موجود هذه لا ضرر فيها وليس فيها معنى خاطئ تنسبه إلى الله عز وجل. والمعنى الصحيح الذي نتباحث فيه دائما نقول الله موجود، ويقول منكر وجود الله الله غير موجود. لو كانت كلمة موجود بمعنى أننا أوجدنا لكان منكر وجود الله أكثر توحيدا منا، لأنه يقول غير موجود يعني لم يوجده أحد، هذا كلام فارغ. موجود أي معلوم الوجود، فنحن نقول الله موجود أي معلوم الوجود. ولكن بعض الناس يفرض جهله على دين الإسلام ثم يزعم أن ما يفهمه هو معنى الآيات، ثم يزعم أن فهمه هذا هو فهم السلف، ثم يسمي هذا مذهب السلف ويقول لك نحن لا نخرج في العقيدة عن مذهب السلف، وهو بعيد عن مذهب السلف في هذا بعد المشرق عن المغرب. وجانب آخر أيضا، بعض الناس قال إن إطلاق لفظ الموجود على الله لا يجوز لأن أسماء الله توقيفية ولم يأتي في أسماء الله اسم الموجود. هذا خطأ من جانب آخر أيضا، لأن الأسماء التي تسمي بها الله وتطلق هذا الاسم باستمرار عليه هذه توقيفية، لا يصح أن تقول باسم لله عز وجل إلا إذا ورد عن الله في القرآن الكريم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ولكن الوصف غير الاسم، الوصف يكفي أن تدل عليه الآية وإن لم يأتي الاسم في الآية، ويكفي أن يدل عليه الحديث وإن لم يوجد في الحديث، وإن لم يوجد نفس اللفظ في الحديث. نحن نقول مثلا أحب الله، ومعنى ذلك أن الله محبوب. أقول الله محبوب أي أصف الله بأن أهل الإيمان يحبونه، وهذا ثابت في القرآن الكريم. وصف الله عز وجل المؤمنين بأنه يحبهم ويحبونه، فنقول الله محب وأقول الله محبوب أخذا من الآية القرآنية، فهذا وصف أصف الله عز وجل به آخذه من كتاب الله تعالى. ولكن لا أقول إن من أسماء الله المحب وإن من أسماء الله المحبوب. إطلاق الأسماء، تسمية الله عز وجل باسم، هذا لا بد أن يكون ثابتا في الكتاب والسنة. وأما أن تصف الله تعالى بوصف فهذا يكفي أن تعتمد فيه على دليل من الكتاب أو السنة. قد قال الله عز وجل عن نفسه في صفة أهل الإيمان يحبهم ويحبونه، فالمحب صفة لله عز وجل، ولكنها ليست اسما ثابتا حتى نسمي أبناءنا به ونقول عبد المحب، ويحبونه فهو محبوب، وليس اسما من أسماء الله تعالى. فلا نقول نسمي ولدا من أولادنا عبد المحبوب، هذا شيء. التسمية شيء والصفة شيء آخر. الوصف يكفي أن يثبت في القرآن ما يدل عليه، فتقول الله محبوب أو تقول الله محب، وهكذا كل الأوصاف التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية. أيضا هذا الرجل يقول لك لا يجوز أن تطلق على الله عز وجل صفة الموجود لأنه ليس في أسماء الله الموجود، الوصف غير الاسم. ثم يزعم لك أن هذا مذهب السلف، وأنك إذا قلت أن الله موجود فقد خرجت عن مذهب السلف، صار التخليط هو مذهب السلف. نجهل ونتكلم بجهل وننسب إلى الله ما هو جهل، ثم نسمي جهلنا هذا مذهب السلف. وهكذا نجد أن هذه المسائل يتكلم فيها كثير من الناس بجهل وبدون علم، ولكن اشتهر فلان شيخ وله مكانة وكذا، فالناس تتقبل كلامه وهو لا يستند فيما يقول إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا قبل قليل إن بعض الناس يقول الشيء الذي لا مكان له لا وجود له، ثم يسمي هذا مذهب السلف. فلما قلت له الشيء الذي لا مكان له لا وجود له، هذه آية أم حديث؟ قال ليست آية ولا حديث. قلت فما هي؟ قال هذا من العقل. قلت أنت تقول إننا لا نأخذ العقيدة من العقل، مذهب السلف أن نأخذ العقيدة من الكتاب والسنة، إذا وردت من كلام شيخ من شيوخك صارت بمنزلة الآية أو الحديث. وهكذا مذهب السلف رضوان الله عليه أن ما وصف الله أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، ولا نفسر هذا الوصف من عند أنفسنا، ولا نفسره، أهم شيء ألا نفسره التفسير الذي يشبه المحسوسات. فإذا ورد اسم الله الأعلى لا نتصور العلو الحسي الذي يكون بالمسافات، وإنما نقول هو علو يليق بجلال الله تبارك وتعالى. العلو الحسي أمر نسبي. بالنسبة لك أنت واقف الآن في هذا المكان أو جالس، الفوق هو هذه الجهة التي فوق رؤوسنا، هذه الجهة بالنسبة لمن هو في الطرف الآخر من الكرة الأرضية، هذه الجهة التي نحن عليها هي بالنسبة له تحت، وجهته بالنسبة لنا تحت. الارتفاع والانخفاض يقال هذا عال وهذا سافل بالقياس إلى الأشياء التي لها فوق وتحت. أما الأشياء التي ليس لها فوق ولا تحت، الكرة أين اتجاهها؟ أين رأسها؟ جهة الرأس هي جهة الفوق، والكرة مخلوق ليست لها جهة يقال هذه رأس وهذه غير رأس. فقبل وجود المخلوقات الحسية على الكرة الأرضية أين كان الفرق وأين كانت تحت؟ هذه الأشياء الحسية لا يوصف بها ربنا عز وجل. سبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم، وانتشر في هذا قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: آمنت بكلام الله على مراد الله، وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من القضايا المهمة نبهت عليها، لأن كثيرا من الناس يقعون في الفهم الخاطئ حينما يفكرون في هذه الأشياء تفكيرا غير سديد. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. الخلق مقدرة لا توجد في غير الخالق تبارك وتعالى، لأن الخلق في أصله هو الإيجاد من العدم، بمعنى أن هذا الشيء لا وجود له ولا مادة له، ثم أوجده الله عز وجل. هذه قدرة لا توجد في غير الله تبارك وتعالى. ثم تحويل الأشياء، خلقنا المضغة عظاما، حول ربنا عز وجل النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظاما، تغييرا حقيقيا بفعل صادر منه أيضا ليس بحسي. نحن نحول الأشياء بأيدينا أو بآلاتنا، ربنا عز وجل يحولها بقدرته وإرادته، فيقول للشيء كن فيكون. كيف يكون؟ الله أعلم ما هي قدرة الله وما هي حقيقة هذه القدرة وكيف تعمل هذه القدرة. هذه أمور نقول مثل ما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: آمنا بكلام الله. الله وصف نفسه بأنه قادر، لا ندري ما هي حقيقة قدرته. قدرتي وقدرتك تكون بالعضلات، قدرة الآلات تكون بقوة الآلة، وهكذا كل شيء بما يناسبه. الله عز وجل لا يعلم أحد حقيقته، فقدرته لا يعلم أحد حقيقتها، فنقول آمنا بقدرة الله كما قال الله. وبمراد آمنا بمراد الله من كلمة القدرة على ما يريد الله، لا نعلم حقيقة هذه القدرة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، أي أوجد الأشياء من عدم، ثم حول شيئا إلى شيء بقدرته، لا كما نصنع نحن المخلوقون. خلق فسوى، تسوية الشيء إتقان صنعه. فأنت حيث نظرت في هذا الكون وجدت إتقان الصنعة الإلهية، التسوية التي لا يستطيع الإنسان أن يدركها حق الإدراك فضلا عن أن يعمل مثلها. نحن نصنع أشياء ونصنعها بقدرتنا المحدودة، ثم نفتخر كثيرا بدقة صنعتنا واستوائها وإتقانها وإحكامها، ومع ذلك فأين هذا من ذاك؟ بلغ العلماء في صناعة الساعات، في إتقان صنع الساعة، أن الساعة لا يفترق فيها الزمن إلا جزءا يسيرا جدا من الثانية في كل مدة طويلة، ومع ذلك فهذا الفرق يعتبر إذا قسته بالنسبة إلى الشمس التي خلقها الله يعتبر فرقا هائلا. لو أن الشمس كانت تتأخر كل يوم عن مطلعها أو مغربها مقدار هذا الجزء الذي تقصر فيه الساعات المتقنة غاية الإتقان، لكان اختلف وقتها منذ زمن طويل، لأنها منذ ملايين السنين إذا تأخرت كل يوم هذا المقدار اليسير والجزء اليسير من الزمن ماذا يكون؟ مع ملايين السنين التي عرفت عن عمر الشمس، مع ذلك فإنك تجد وقتها محكماً وإرسالها للأشعة متقناً وغيابها متقناً وكل شيء فيها متقنا، وإحكامها وضبطها للزمن محكم كل الإحكام، حتى إن الساعة الأكثر إتقانا في العالم يشبهونها بالشمس، يقولون هذه مثل الشمس، ويعترفون بأنها ليست مثل الشمس تماما. الذي خلق فسوى، سوى خلقة كل مخلوق على أفضل ما يمكن، فلو ذهبت تغير فيها شيئا وقع الفساد عاجلا أو آجلا. ربنا عز وجل قدر فهدا، قدر الأشياء في علمه قبل خلقها، وأحكمها حينما أوجدها على ذلك التقدير، ثم هدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هدى الإنسان إلى معاشه، وهدى الحيوان إلى معاشه، فأنت تجد المواشي ترعى ثم تتجنب في مرعاها الأعشاب التي تؤذيها. من علمها أن هذا العشب يؤذيها؟ ثم تجدها بعد أن تأكل العشب قد ضجرت من هذا الطعام الذي هو لون واحد. يقولون إن المواشي تحمض، إذا شبعت ذهبت تأكل أعشابا حامضة. من علمها أن هذا العشب حامض وهذا غير حامض، وهذا يصلح أولا وهذا يصلح ثانيا؟ الذي قدر فهدا، قدر لكل مخلوق معاشه وخلقته، وهداه إلى معرفة ذلك. فأنت تجد الشاة التي ولدت هذه اللحظة ينشق الكيس عن وليدها فيقوم فيتناول ثدي أمه. من علمه أن الثدي ها هنا؟ ومن علمه أن الثدي يؤخذ بالفم؟ الذي قدر فهدا. ومن عجائب تقدير الله تعالى وهدايته لخلقه لكل مخلوق إلى ما يصلحه أننا نحن البشر نتدخل فلا يظهر لنا أثر هذا التدخل، ثم بعد مدة نرى أننا أفسدنا في تدخلنا. أراد الإنسان أن يستفيد من الحيوان أكثر فغير في غذائه شيئا ما. التركيب الأساسي في الحيوان هو البروتين، أي ما تتكون منه العضلات والأعصاب وهذه الأشياء، هذا هو التكوين الأساسي، ونحن نحتاج إليه أكثر. طوروا في غذاء الحيوان، في غذاء الأبقار، فصاروا يضعون في طعامها اللحوم التي جففت ثم طحنت فصارت شبيهة بالأعلاف العادية. ماذا كان؟ خلفت لهم هذا الذي سموه جنون البقر، فإذا بهذا يعود عليهم بضرر كثير، يتوقف تصدير هذه الأبقار المصابة، ويتوقف الشراء من هذه الدول التي أصيبت بعض الحيوانات فيها بهذا المرض من جراء تغيير غذائه، ولكنهم يصدرونه إلى الدول المسكينة الفقيرة لأنها لا تملك أن تقول لهم لا، لأنهم أناس عدم عندهم الضمير وعدمت عندهم الإنسانية، وإن أوتوا من علم ظاهر الحياة الدنيا شيئا ما. هكذا يفسد الإنسان حينما يتدخل في خلقة المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. ربك عز وجل قدر لكل مخلوق ما يصلحه ثم هداه إلى ما يصلحه وإلى ما يجنبه الفساد. وجد علماء الحيوان أن من الحيوانات من إذا أصابه مرض عمد إلى نوع من الأعشاب فأكله فشفي به، فبحثوا في تلك الأعشاب فوجدوا أن فيها أدوية للأمراض التي سعى الحيوان ليشتفي بهذا العشب منها. من علم الحيوان أن يتداوى بهذا؟ ربك الذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. من هذه الأرض التي فيها كل الطبائع المختلفة يخرج ربك عز وجل المرعى بألوانه وأنواعه، هذه كلها قدرة الله وحكمة الله وعلم الله تتبدى لك في خلقة هذا الكون الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تخرج المراعي في بداية أمرها خضراء ثم تصفر، ثم إذا طال الزمن عليها تسود، فجعله غثاء. تكون الأعشاب في بداية نبتها خضراء فتكون فيها شيء من الوزن والثقل، فإذا جفت وأصبحت هشيما أصبحت غثاء، أي شيئا خفيفا يشبه هذه الرغوة التي تكون على وجه السيول والتي تسمى الغثاء من خفته كأنه رغوة. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء، أي خفيفا بعدما جف جعله خفيفا كالغثاء، كالرغوة التي تكون على وجه السيل، وكالأشياء الخفيفة التي تحملها السيول حينما تسيل، فجعله غثاء أحوى. أحوى بمعنى قريب من السواد، يقال هذا لون فيه حوة. وأحوى، وسميت السيدة حواء لأنه كان في جسم الإنسان حينما خلق شيء يميل إلى السمرة، ليس السمرة ولكن شيء يميل إلى السمرة. وسمي آدم آدم لأنه من أدمة الأرض خلق، أي الأدمة وأدمة الأرض وجه الأرض. وفي اللغة العربية يقولون هذا لون آدم، أي مائل إلى السمرة. ويقال أيضا إذا احمر فم الإنسان ثم اشتدت الحمرة فمال إلى السواد يقال هذا اللون هو أحوى. فكل شيء مال إلى السواد فهو أحوى. ربنا عز وجل جعل النبات يتطور، يبدأ أخضر حينما يظهر ثم ييبس فيصفر، ثم بعد ذلك يكون أحوى، أي مائلا إلى السواد. وفي كل ذلك يكون للمخلوق منه فائدة، في كل طور فائدة تختلف عن الطور الذي قبله. وربك عز وجل قد هدى كل مخلوق إلى ما ينفعه في كل هذه الأحوال. أليس الذي أعطانا هذا وقدره وسواه وعلمنا إياه وهدانا إليه جديرا بأن نسبحه؟ تسبيح الله عز وجل أمر إلهي لا يحتاج أن توقته بوقت من الأوقات، كل الأوقات يسبح فيها ربك عز وجل إلا وقت نهى عنه الله عز وجل، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذكر إذا كان الإنسان في أثناء قضاء الحاجة في الخلاء. هذا وقت ينهى عن الذكر فيه لأنه لا يناسب لا يليق. سبح من معانيها طهر، كيف تذكر اسم الله في مكان غير طاهر؟ فتسبيح الله عز وجل أمر إلهي مستمر لا حدود له. فمن قال لك إن هذا الوقت لا ينبغي التسبيح فيه، قل له أعطني آية أو حديثا يقول هذا وقت لا ينبغي التسبيح فيه. والتسبيح يأتي في كثير من الأحيان بمعنى التنبيه، لا تريد أن تتكلم فتريد أن تنبه غيرك فتقول سبحان الله، كأنك تقول له انتبه ولكنك استعطت عن الكلام بذكر الله عز وجل. وهذا ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي إذا وجد في أثناء الصلاة شيئا خطأ يحتاج الإمام للتنبيه إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أن يسبحوا والنساء أن يصفقن حتى لا يظهر صوت المرأة في صلاة الجماعة، لأن صوت المرأة يفتن الرجال، أي يغريهم بالشهوات ويوقظ الغرائز، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة التنبيه بين الرجال فأمرهم بالتسبيح، وبين النساء فأمرهن بالتصفيق. إذن تسبيح الله تبارك وتعالى يأتي بمعنى التنبيه، ومن هذا ما كان يفعله بعض السلف رضوان الله عليهم إذا ذهب إلى الصلاة يسير في الطريق فيعلن بالتسبيح والتهليل والتكبير، يريد أن يذكر الناس بالذهاب إلى الصلاة. ومن هذا ما يوجد في بعض البلدان أنهم قبل الأذان في المذياع يسبحون ويذكرون الله تبارك وتعالى ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبيها للناس إلى أن وقت الصلاة قد حان، فيجيء من يجهل فيقول هذا بدعة. التسبيح والتنبيه بالتسبيح هذا من سنن السلف رضوان الله عليهم، وقد كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يوم قتل كان آتيا إلى المسجد وهو يقول الصلاة عباد الله الصلاة، ويذكر بعض الأذكار. ونبي الله صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهل بيته أيضا فيسبح ويهلل أحيانا ويقول بعض المواعظ: استيقظن يا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، مواعظ يكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسماع النائمين حتى ينتبهوا. وهذا ما يوجد كما قلت في بعض البلدان، أن يقال قبل الأذان شيء من التسبيح، شيء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء من المواعظ ليتنبه الناس إلى ذكر الله، لا سيما إذا غلبت الغفلة على الناس. وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يوم كثر الناس في المدينة، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأذان الذي يؤذنه المؤذن عند صعود الإمام يوم الجمعة إلى المنبر. فلما رأى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أن الناس شغلوا وأن المدينة كبرت وأن الناس كثرت أشغالهم، جعل الأذان الأول، الأذان الأول شيء لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد سيدنا عمر، وإنما أمر به سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ووافقه الصحابة على ذلك من أجل تنبيه الناس إلى أوقات صلاة الجمعة. وهذا ما يسمى البدعة الحسنة. البدعة الحسنة إذا قلت كل بدعة ضلالة فليس هناك بدعة حسنة، إنما يقال هذا شيء لم يكن موجودا ثم وجد أي ابتدع، لأن كل شيء جديد يقال له بدعة. فإذا كان يعتمد على دليل شرعي كالذي فعله سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كان حسنا، فيقال له حينئذ بدعة من حيث اللغة، ويقال له حسن من حيث الشرع فهو بدعة لغة، حسن شرعا وليس بدعة شرعية التي هي البدعة الضلالة. البدعة الضلالة هي ما ليس له دليل من شرع الله. فكل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي لها دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يقال له في الشرع بدعة، وإنما يقال له في اللغة بدعة وفي الشرع حسن. ومن هنا قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع أهل التراويح على قارئ واحد ماذا قال؟ قال: نعمة البدعة هذه. فالبدعة التي تكون حسنة يصح أن نصفها بأنها بدعة حسنة هي التي تعتمد على دليل من الشرع، فهي من حيث الصورة جديدة ولكن من حيث الدليل قديمة، أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق الناس إليها وبينها لهم. فكل شيء محدث يعتمد على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنبط منها فذلك هو البدعة الحسنة. بدعة لأنه جد وحدث، وحسن لأنه وافق أدلة الشريعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال من أحدث في ديننا شيئا فهو رد، وإنما قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. المحدث قد تحدثه وهو من الدين إذا كان يعتمد على دليل من شرع الله، فهذا لا بأس بإحداثه. وأما إذا أحدثته دون اعتماد على دليل شرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الإجماع أو استنباطا منها، إذا لم يكن يعتمد على دليل شرعي فهو البدعة الضلالة. إذا كان حسنا في نظرك وفي نظري وفي أنظار من لا يعلم دين الله فهذا ليس حسنا. الحسن ميزانه شريعة الله، ما حسنه الله ورسوله فهو الحسن، وما استقبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله تعالى وما استقبحه فهو القبيح. إذن هذا يجعلنا نرجع إلى قول الله تبارك وتعالى في بداية هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى. كم مرة؟ ما قال ربك كم مرة، أمر مطلق. سبحت مرة فأنت ممتثل، سبحت مئة فأنت ممتثل، سبحت عشرة فأنت ممتثل، سبحت مئة ألف فأنت ممتثل. يقال لك: ما ورد عن السلف هذا؟ قل له: ورد عن الله. ربنا عز وجل لما قال سبح ما قال مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، سبح اسم ربك الأعلى بلا حدود ولا قيود. فإذا سبحت واحدة أو مئة أو عشرة أو ألف أو ألوف فكل ذلك امتثال لأمر الله عز وجل. لأن علماء أصول الفقه، الفقه يعني الفهم والأصول يعني القواعد، قواعد فهم كتاب الله عز وجل أصول الفقه. علماء الأصول يقولون: الأمر لا يدل على مرة ولا على أكثر، أمر يدل بلا تحديد. فإذا فعلت المرة فأنت ممتثل، وإذا فعلت الأكثر فأنت ممتثل، فكل من سبح عددا من الأعداد فهو ممتثل أمر الله، وكل من هلل أي قال لا إله إلا الله أي عدد من الأعداد فهو ممتثل أمر الله، وكل من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي عدد من الأعداد وبأي صيغة من الصيغ فهو ممتثل أمر الله تعالى، إذ قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا قلت: اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك، هذا داخل تحت قوله تعالى: صلوا عليه، فأنت صليت عددا كبيرا. وإذا قلت: اللهم صل على سيدنا محمد أكمل صلاتك، فهذه صفة، أنت مصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربك ما حدد حالة ولا صيغة ولا كيفية ولا عددا، ترك لك أن تفعل، وكل ما تفعله في تعظيم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا امتثال لأمره سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى. ورد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان عنده خيط فيه 12,000 عقدة يسبح بها كل يوم قبل أن ينام. تعالوا نحاكم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ونقول له: من أين جئت بهذا العدد 12,000؟ لو حاكمته لقال لك: إن ربي قال سبح، ولم يقل مرة ولا أكثر، ولم يحدد لي عددا محددا، فأمر الله مطلق، ومن جملة المطلق العشرة والمئة والألف والألوف. سبح اسم ربك الأعلى، أكثر من ذكر الله، أذكر الله ذكرا كثيرا. فالتسبيح نوع من الذكر، والدعاء نوع من الذكر، ليس هناك وقت يمتنع فيه الذكر والدعاء إلا إذا جاء نص ينهى عنه. وهكذا الجلوس بعد الصلاة، إذا سبحت ثم دعوت فأنت ممتثل أمر الله تعالى في قوله: وقال ربكم ادعوني. الذي يقول لك لا يجوز، قل له: إن ربي أمرني دون تحديد، فمن أين جئتني بهذا التحديد؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا أي في كل وقت يدعوني، هذا تعميم للأوقات. فإذا قلت عن وقت من الأوقات إن هذا لا يجوز، فكأنك منعت إذن الله تبارك وتعالى. يقول لك بعض الناس إنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الوقت. قل له: إن الله أمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى. هذا دليل، وهناك عدم الدليل. أنت تجعل عدم الدليل مقدما على الدليل، تقول لم يرد، فتجعل قولك لم يرد نقضا لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني. أنت تريد، هو أطلق وأنت تريد أن تقيد، هو عمم وأنت تريد أن تخصص. من أين لك هذا التخصيص؟ فالذي يدعو بعد الصلاة ممتثل أمر الله تعالى في قوله: وقال ربكم ادعوني، لأنه أمر مطلق لا يحدد بزمان، ومن جملة الزمان المأذون فيه هذا الوقت الذي هو بعد الصلاة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه دعا بعد الصلاة. ولكن بعض الناس لا يفقه السنة ثم يزعم أن جهله هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم، كما روى الإمام مسلم، كان إذا سلم استغفر ثلاثا. ما معنى استغفر ثلاثا؟ استغفر، ما معنى كلمة استغفر؟ استغفر طلب المغفرة، والطلب من الله تعالى هو الدعاء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر، أي يدعو الله بالمغفرة بعد الصلاة. الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يأتي بدليل على مشروعية الدعاء بعد الصلاة، أتدري ماذا فعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يسبحوا بعد الصلاة 33، وأن يكبروا 33، وأن يحمدوا 33، وأن يقولوا تمام 100 لا إله إلا الله. وأورد حديثا آخر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما هذا الدليل؟ هل هذا دعاء؟ لا. إذن كيف استدل به الإمام البخاري؟ هذا ذكر، والدعاء نوع من أنواع الذكر. وكل العلماء الذين ألفوا الأذكار ذكروا في الأذكار أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل دعاء فهو ذكر لله، وكل مكان وقت ووقت يشرع فيه ذكر الله يشرع فيه دعاء الله. فالإمام البخاري يستدل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتهليل والتحميد بعد الصلاة، يستدل بذلك على مشروعية الدعاء بعد الصلاة. وهكذا نجد أن فقه السلف رضي الله تعالى عنهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع كثيرا مما نتوهم. فإذا جئنا نضيق ونفهم الفهم الخاطئ والفهم المحدود ثم نقول إن هذا مذهب السلف، فقد نسبنا جهلنا إليهم وسمينا جهلنا مذهب السلف، والجهل عنهم بعيد. فهم خير هذه الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الصحابة، ثم التابعون، ثم تابع التابعين. هؤلاء خير الأمة، وأمتنا فضلها الله تعالى على كل الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالسلف هم خير بني آدم على الإطلاق، خير بني آدم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السلف يعني الصحابة والتابعون وتابع التابعين. لماذا نقول إنهم خير؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنهم خير الناس، ما فضلناهم نحن، فضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هم مفضلون بتفضيل الله. كلمة السلف أصبحت تستعمل الآن لتزكية النفوس للدعوة، فيقال عن الشيخ الفلاني هذا من السلف، وعن الإمام الفلاني من مذهبنا هذا من السلف. لماذا؟ لنزكي أهل مذهبنا ونزعم لهم صفة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير القرون. سمت الأمة هؤلاء السلف لأنهم سلفوا وكانوا المتقدمين، وفضلوهم لأنهم فضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذنا هذا الاسم المبارك وألصقناه بفلان وفلان من نحب من الأئمة ممن جاء بعد ذلك، فهذا تزوير يصح أن تقول في اللغة لكل من تقدم عليك إنه سلف، هذا إطلاق لغوي. فأنت حينما تزعم أنه سلف تزكيه وتستعمل الكلمة باصطلاح الشريعة، ثم إذا حسبت تقول يعني قصدت المعنى اللغوي. هذا تزكية بالتزوير، وربنا عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وهو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فضل السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابع التابعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، وأن يرزقنا اتباع السلف الصالح حقيقة الاتباع على ما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح ظواهرنا، وأصلح بواطننا، وأصلح بيننا، وحببنا إليك، وحبب ذاتك إلينا يا رب العالمين، وحبب إلينا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل أحبابك، وارزقنا اتباعه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى تتمة سورة سبح اسم ربك الأعلى، ونبدأ بقول الله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. قوله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى، قال المفسرون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حين يلقي إليه جبريل عليه السلام القرآن يخاف ألا يتذكره بعد ذهاب جبريل، فكان يقرأ جبريل ويقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده تباعا، فأمره الله عز وجل في غير هذه السورة ألا يقرأ معه، وتكفل له ربه عز وجل بأن يحفظه القرآن وأن ييسر له قراءته حينما يريد أن يبلغه للناس. وهنا أيضا يؤكد ربنا عز وجل على هذا المعنى فيقول سنقرئك فلا تنسى، سنعلمك هذا القرآن ونحفظك إياه فلا تنساه، لا تنسى شيئا منه أبدا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هل يمكن أن يشاء الله عز وجل نسيان شيء من القرآن؟ قال العلماء إذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينسخ آية من كتاب الله فإنه ينسخها من القرآن وينسخها من حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينساها فلا يتذكرها. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى، هذا القرآن الذي نعلمك إياه لن تنسى منه شيئا، هذا تكفل من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لن ينسى شيئا من القرآن إلا ما شاء الله. والذي يشاءه الله عز وجل هو ما يريد نسخه أي إزالته وإلغاءه بعد أن بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يقع هذا؟ من جهة النظر العقلي ربنا عز وجل ينزل في بعض الأحيان أحكاما مؤقتة، بمعنى أنها تنزل لوقت من الأوقات حتى يتهيأ الناس للعمل بها، ينقلهم الله عز وجل إلى مرحلة من العمل ثم إلى مرحلة أخرى وهكذا، كما حصل في تحريم الخمر. ربنا عز وجل ما حرم الخمر على العرب بداية تحريما باتا، لأنهم كانوا قد ألفوها إلفا عجيبا، فترى أحدهم يجعلها في مؤونة بيته كما يدخر الطعام لبيته. ويوم حرم الله عز وجل الخمر قالوا أريقت دينان الخمر، الدينان هي الجرار التي تصنع من الخشب خاصة للخمر، قالوا أريقت دينان الخمر في المدينة وكسرت حتى سالت كالسواقي. فتصور كم كانوا بعد الإسلام بمدة لم يزالوا متعودين على الخمر ويمارسون شربها. لذلك ربنا عز وجل حينما أراد أن يحرم الخمر عليهم تدرج بهم، ففي بداية الأمر أنزل الله تبارك وتعالى قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا يجعل شرب الخمر في النهار مستبعدا جدا، لأن المسافة بين الصلوات لا تكفي لأن يشرب الإنسان الخمر ويسكر ويصحو ليؤدي الصلاة الثانية، فهذا فيه صعوبة. لذلك كان تحريما جزئيا كأنه تحريم في وقت النهار، فكانوا يشربونها بعد الإسلام إذا صلوا العشاء فيشربها أحدهم ويسهر قليلا ثم ينام، فإذا استيقظ لصلاة الصبح استيقظ وقد زال أثر السكر. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل حرمها على مرحلة أخرى إلى أن جاء قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الاجتناب يعني عدم الاقتراب أصلا، لو قيل لا تشربوها لكان يمكن أن يدنو الإنسان منها دون أن يشرب، فلما قال فاجتنبوه أمر بترك شربها وترك مقاربة المكان الذي تكون فيه الخمر. في آيات تحريم الخمر أبقى الله عز وجل هذه الآيات الأولى والثانية والثالثة في بعض السور، نسخ الله عز وجل في هذه آيات الخمر، نسخ الله العمل بالآيات الأولى ونسخ العمل بالآيات الثانية، وبقي العمل بالآية الأخيرة هذه التي يقول الله فيها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وبقيت الآيتان الأخريان تتليان، لكن أحيانا يكون هناك نسخ الحكم ونسخ التلاوة، حينئذ ينسي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي حفظه إياها، فلا يبقى عمل بها ولا يبقى تلاوة لها. وقد روي عن بعض الصحابة أن سورة الأحزاب كانت أطول مما هي عليه كثيرا، فنسخها الله عز وجل، نسخ تلاوتها ونسخ العمل بالأحكام التي كانت فيها. قلنا إن الحكمة في النسخ هي التدرج بالعباد للانتقال من حالة إلى حالة حتى يصلوا إلى الحالة التي ترضي الله عز وجل تماما. والأحكام التي وقع فيها النسخ كثيرة، من جملتها أن ربنا عز وجل حينما كان المسلمون يجاهدون العدو وكان عددهم قليلا أمرهم الله عز وجل أن يثبت الواحد منهم لعشرة، فإن هرب من عشرة يكون مغضوبا عليه، ثم خفف الله عز وجل فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. أوجب الله على المسلمين أن يثبت الواحد لاثنين، فإذا هرب من أمام اثنين، أو إذا كان المسلمون مثلا ألفا وعدوهم ألفين وهرب أحد منهم كانت عليه عقوبة الهرب وهي غضب الله تعالى، ومن يولهم يومئذ دبرة فقد باء بسخط من الله. ربنا عز وجل أنزل هذه الأحكام التدريجية ثم نسخها بعد ذلك. ربنا عز وجل هنا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، يتعهد له بأن لا ينسى شيئا من القرآن إلا ما أراد الله أن ينسيه إياه، كالذي ذكرناه من سورة الأحزاب. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ثم قال له ونيسرك لليسرى. ليس التيسير في الحفظ وحده، وإنما التيسير في العمل أيضا. ونيسرك لليسرى، قال العلماء نيسرك للشريعة الميسرة التي يسهل على الناس العمل بها ويدركون نفعها فتسهل عليهم أكثر. أعمال الشريعة قد يرى بعض الناس فيها مشقة إذا كان جديدا عليها ولا يتفهمها تماما، ولكن حينما يتفهمها تأكد أنه سيراها سهلة مهما كانت في صورتها صعبة. وعلى سبيل المثال فإن الجهاد صعب على النفس، ولكن ثمرته أن الله تبارك وتعالى أعز المسلمين ونشر دينهم وعاشوا بعد ذلك في أمن، وكلما تركوا الجهاد نرى أن الأمن يضيع، ونرى أن العدو يتغلب عليهم ويؤذيهم ويضرهم. إذن الجهاد وإن كان في نفسه صعبا، ولكن بالقياس لحياة اعتداء الكفار على المسلمين سيكون بلا ريب سهلا ونافعا. فهذا يفسر لنا أن ربنا عز وجل حينما يأمرنا بشيء فإنما يريد التيسير علينا، كما قال سبحانه وتعالى سنجعل بعد عسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهكذا التيسير موجود في الشريعة، ولكن قد لا يدركه الغافل. الاستيقاظ لأجل الصلاة في وقت صلاة الفجر هذا قد يشق على بعض النفوس، ولكن الإنسان حينما يرى لذة الخشوع وصفاء النفس في صلاة الفجر سيرى أن هذا الاستيقاظ سهل بالقياس إلى الضيق النفسي الذي يصيب الناس الذين لا يؤدون هذه الصلوات. حدثني بعض الإخوة قال: كنت مشغولا بمتع الدنيا وأحاول أن أحصل دائما على أكبر قدر منها، وما كان يمر يوم تتسنى لي الفرصة إلا وقضيته في السهر وحضور الغناء وشرب الخمر وما يكون مع ذلك. قال: وفي يوم من الأيام لم أتناول الخمر، وأتيت إلى بيتي مع ذلك متأخرا جدا، وصلت عند أذان الفجر، فخطر لي وأنا أسمع الأذان أن أتوضأ وأصلي الفجر. قال: فلما توضأت شعرت بشيء من الارتياح، فلما صليت زاد هذا الارتياح، فلما سجدت شعرت بلذة نفسية وطمأنينة قلبية ما ذقت مثلها في حياتي. فقلت: يا رب أين كنت مضيعا نفسي؟ أعاهدك يا رب أن أتوب وألا أرجع إلى ذلك الطريق أبدا. ترك الشهوات صعب على النفس، ولكن الذين يذوقون لذة العبادة، لذة مناجاة الله، لذة صفاء القلب، هؤلاء يدركون أن الله عز وجل حين أمر بالصلاة ولو بالاستيقاظ في الليل فإن هذا الأمر فيه يسر وفيه منفعة وفيه راحة، والذين لا يؤدون الصلوات تجد أن قلوبهم دائما في حالة غفلة وفي حالة ضيق، كلما جاءتهم مشكلة تجعلهم يضجرون ويكرهون الحياة. فلو أنهم رجعوا إلى الله لأدركوا أن ما أمر الله عز وجل به هو الشريعة اليسرى، هو الأعمال اليسرى. ما قال ربنا عز وجل: ونيسرك للشريعة اليسيرة، مع أن كلمة يسيرة ويسرى متقاربتان في المعنى، كلاهما من اليسر، ولكن اليسرى هذه صيغة يقال لها صيغة التفضيل، التفضيل المطلق، بمعنى نقول هذا رجل كريم وهذا أكرم. الألفاظ المؤنثة التفضيل فيها ليس على وزن أفضل، وإنما هو على وزن فضلا. فإذا أردنا أن نقول عن امرأة إنها فائقة في الفضل لا نقول هي أفضل، وإنما نقول هي فضلا. وربنا عز وجل وصف شريعته هاهنا بأنها يسرى، أي هي أيسر شريعة أنزلها ربنا عز وجل على العباد. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر العبادة ليرجعوا إلى هذه الشريعة اليسرى ويعملوا بها ليهنأوا في حياتهم. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حالات الناس، فإن كانت الذكرى تنفع ذكر، وإن كانت الذكرى لا تنفع لا يذكر؟ قال العلماء: ليس هذا هو المراد، ولكن الذكرى دائما تنفع، لا بد من أن تنفع. لماذا؟ الذكرى تنفع الإنسان الذي سيتذكر ويستفيد، هذا لا خلاف عليه، ولكن كيف تنفع الذكرى من لا يستجيب، وكيف تنفع الذكرى من يعاند؟ نفع هذا بالقياس إلى ما هو فيه، أنك تدله على الخير، فالتذكرة تنفع في الدلالة على الخير، فإن تقبلها الإنسان الذي تذكره فقد تم الانتفاع بأكمل وجوهه. ولكن النفع الأول هو أن تعلمه الخير وأن تدله عليه. الأمثلة توضح ذلك. الإنسان يتعلم كل العلوم أولا ثم يعمل بها، فالطبيب يتعلم ثم يطبق تعليماته على الناس، والمهندس كذلك، وكل أهل الأعمال هكذا يتعلمون أولا. فأنت حينما تذكر الناس بالخير وتدعوهم إلى الخير تنفعهم نفعا أوليا في أن تبين لهم الحق من الباطل وتدعوهم إلى الخير. هذا هو النفع الذي يكون مع كل من تدعوه إلى الله تعالى. فإذا استجاب لك تم هذا النفع. فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر لأن الذكرى تنفع دائما. كما يقال أحسن إلى والديك إذا كان الإحسان يسرهما. هل هناك حالة لا يسرهما الإحسان فيها؟ الإحسان إلى الوالدين يسرهما دائما. وكذلك تقول ارحم الفقير إذا أحب ذلك، كل فقير يحب أن تحسن إليه. إذن فالمعنى دائما أحسن إلى الفقير، دائما أحسن إلى والديك. وهنا فذكر إن نفعت الذكرى، أي إن الذكرى تنفع دائما، فذكر في كل الأحوال. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر الناس، حتى الذين كانوا يصرون على الضلال كأبي جهل وأمثاله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكف عنهم، يدعوهم فيردونه ويستهزئون به، ثم يدعوهم ثم يدعوهم ثم يدعوهم، ما كف عن دعوتهم إلى أن ماتوا على كفرهم أو ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر إن نفعت الذكرى. من الذي يتذكر؟ سيذكر من يخشى. كلمة يخشى معناها يخاف في الاستعمال، ولكن كثيرا ما تأتي في معنى في كلام العرب بمعنى الذي يخشى عاقبة السوء، عاقبة عدم التذكر، بمعنى أنه إنسان متدبر يعقل ويفكر في العواقب، فهذا يتذكر. سيتذكر من يخشى، سوف يتذكر من يخشى عواقب الإساءة، عواقب عدم التذكر، هذا سيتذكر وسيستجيب لك. أما الذي لا يفكر في شيء ولا ينتفع فهذا سببه أنه لا يريد هو أن يتذكر ولا يفكر بالعواقب. يعلم العواقب أنها سيئة عليه، ومع ذلك تجده لشدة العناد يسير في طريق الضلال، كما فعل حيي بن أخطب زعيم من زعماء اليهود، وهو والد السيدة صفية بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل تقول عنه بنته السيدة صفية: سمعت عمي يقول لأبي حينما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهوه، يعني أهذا هو النبي الذي وعدتنا به التوراة؟ قال: هو. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقي الدهر. يعلم أنه رسول الله، ويعلم أنه الذي بشرت به التوراة، ومع ذلك يصر على عداوته. وظل يكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقع في بعض الحروب أسيرا، وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغلول اليدين إلى عنقه، جيء به ليضرب عنقه. فلما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما لمت نفسي في عداوتك قط. يشهد أنه هو الرسول الذي بشرت به التوراة، ثم يقول له: والله ما لمت نفسي في عداوتك قط. هذا إنسان لا يفكر في العواقب، يعلم أن نار جهنم أمامه، وهو في اللحظات الأخيرة التي يمكنه أن يتوب فيها وينجو، مع ذلك يظل مصرا على المعصية وعلى عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يخشى العواقب، بمعنى أنه ليس عنده عقل يتدبر في العواقب وينظر فيما ينفعه ويضره، ويخشى أن تصيبه العواقب السيئة. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. يتجنبها الأشقى، يتجنب التذكرة، يتجنب التذكير، يتجنب النصيحة، يتجنب الدعوة إلى الخير. من؟ الأشقى. هذا أشقى الأشقياء، بمعنى أن كل كافر سيصير إلى النار هذا أشقى من كل من يصيبه الشقاء، لأن شقاء الدنيا ينتهي. تجد إنسانا يشقى في المرض والمرض يزول، فإن لم يزل مات وانتهى مرضه. وتجد آخر يشقى بالفقر، وكل واحد يشقى في الدنيا يزول شقاؤه بالموت. أما الذي يكون معذبا في الآخرة فهذا شقاؤه لا حدود له والعياذ بالله، ولذلك سماه ربنا الأشقى، أي أشقى من كل أحد. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. يصلها أي يلامس لهيبها. الصلي، كنت ذكرت هذا في ما قبل أيضا، الطبيخ يوضع على النار، وفي الغالب تكون القدر بين الطبيخ وبين النار. أما إذا كان مشويا على النار مباشرة فيقال هذا مصلي، تأخذه النار مباشرة. سيصلى النار أي سيحترق بها مباشرة ودون بعد ودون أي حاجز. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. أيضا يعبر ربنا عز وجل عن نار الآخرة بأنها النار الكبرى، أي هي الأكبر من كل النيران، لأن كل نار في الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة إلى نار الآخرة، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نار جهنم أشد حرا من نار الدنيا 70 مرة، 70 ضعفا. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو أنها كانت بحر نار الدنيا لكانت كافية. قال فإن الله زادها عليها 70 ضعفا. ففي هذه النار الكبرى كل نار دونها لا تساوي شيئا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يصف ربنا عز وجل الكافر في عذاب جهنم أنه لا يموت، أي يستمر عليه العذاب ولا يحيا. طيب هو ميت؟ لا، هو في حالة بين الحياة والموت، كما يكون الإنسان في حالة النزع والاحتضار. هذه اللحظة من أشد العذاب الذي يمر على الإنسان. يحترق الكافر في نار جهنم إلى أن يصل إلى حالة الاحتضار، احتضار الموت، كأنه تخرج روحه من بدنه ولكنها لا تخرج. يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيتخلص من العذاب، ولا يحيا الحياة التي يستريح فيها. هكذا يظل الكافر في عذاب جهنم والعياذ بالله تعالى. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. والفريق الآخر الذي يتزكى. سيذكر من يخشى، عاد الحديث إليهم مرة ثانية، فقال ربنا تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، التزكي معناه التطهير، والتزكي يأتي بمعنى الترقية أيضا. زكى هذا رقى، وزكى أيضا نما، وزكى تطهر. ربنا عز وجل يبين لنا أن الذي يفلح هو الذي يتزكى. قد أفلح من تزكى. التزكية على مراتب، تبدأ أولا بهجر الكفر بأن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا طهر نفسه من أعظم النجاسات وهو الكفر والشرك، إنما المشركون نجس. فهذا تطهر أولا من نجاسة الشرك، فإذا أراد أن يتزكى أكثر يتطهر من نجاسات المعاصي. المعاصي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاذورات، قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. سرق فقطعت يده، زنى فجلد أو رجم، شرب الخمر فجلد، قتل فقتل. هذه العقوبات تطهير لأصحابها، تزيل عقوبة الذنب في الآخرة عنهم. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن مات فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. إذن التطهير الأول يكون من نجاسة الشرك بأن يقول العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتطهير الثاني التطهير من قاذورات المعاصي، فيتجنب المعاصي ويكثر من الطاعات. ثم بعد ذلك في نفس الطاعات نجد هناك درجات. يبدأ هنا الزكاء بمعنى الرقي والنماء، فالإنسان المؤمن إذا فعل الفرائض وتجنب المحرمات تخلص من قاذورات المعاصي، ولكنه أمامه درجات من الأعمال الصالحة إذا فعل المندوبات ترقى في درجة الإيمان ودرجة العمل الصالح، فهذا نوع من التزكية أيضا. وفي العمل الصالح أيضا درجات يتزكى بها الإنسان كلما ازداد إخلاصا لله وتوكلا على الله وعمل محبة لله، كلما كان أرقى وأزكى. ومن هنا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الصحابة المتقدمين في دخول الإسلام، يخاطب الصحابة الذين تأخروا في دخول الإسلام فيقول: الله الله في أصحابي، أي أولئك الذين صحبوه المدة الطويلة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. لو أن الإنسان الذي أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا أنفق مقدار جبل أحد من الذهب، وجبل أحد جبل طوله يقرب من 15 كيلومترا، وعرضه قريب من 3 كيلومترات، وارتفاعه يتراوح بين 500 متر وما دون ذلك. هذا الجبل العظيم لو أن الصحابي الذي تأخر إسلامه أنفق مثله ذهبا، هذا المقدار كله لا يساوي مد أحدهم، مد الصحابة المتقدمين، أي ملء الكفين. المد مقدار ما يملأ الكفين من الإنسان المعتدل الخلق، لا هو كبير الكفين ولا هو صغير الكفين. لماذا؟ هؤلاء تزكت نفوسهم وتطهروا من كل المخالفات، تطهروا من كل المقاصد، ليس لهم إلا غاية واحدة هي وجه الله تبارك وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. حتى جزاء الآخرة لا تجدهم يفكرون فيه كثيرا، يفكرون فيه بمعنى أن الله رغبهم فرغبوا فيه، ولكن مقصودهم الأول هو رضوان الله تبارك وتعالى. هؤلاء زكوا نفوسهم التزكية العظمى، فالتزكية درجات، كلما تطهر الإنسان من المعاصي كان أزكى، وكلما رقى في الأعمال الصالحة كان أزكى، وكلما رقى في النيات والتوجه إلى الله كان أزكى. وهكذا التزكية تستمر درجاتها، ونجد الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون فيها. هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحاول دائما أن يسابق سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. في يوم من الأيام قال سيدنا عمر: وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التبرع للجهاد، قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: اليوم سأسبق أبا بكر. فذهب إلى بيته فجاء بماله فقسمه نصفين، فترك لأهله نصفا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصف الآخر، وجاء به. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر لعمر رضي الله عنه الفرق ما بينه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أبقيت لعيالك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم نصف المال يا رسول الله. قال: ما أبقيت لعيالك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. انظر هذا الفارق الهائل العظيم، تزكية النفوس، هذا نفسه زاكية وهذا نفسه زاكية، ولكن الفرق بينهما كبير. لذلك قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك اليوم: لا أسابق أبا بكر بعد اليوم، إنه لا يسبق. ومع ذلك ليس معناه أنه لن يسابقه على الواقع، ولكن سيحاول أن يستفيد منه لا أن يفضل عليه. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتساءلون عن سبب السبق ليتبع بعضهم بعضا في هذا. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لسيدنا أبي بكر: يا أبا بكر، كلنا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما سبقتنا؟ قال: يا علي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطيت الصحبة حقها. يعني أعطيت صحبة رسول الله الحق الذي تستحقه صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله تعالى عنه: صدقت يا أبا بكر. إذن التزكية كما قلنا درجات، وأهلها كلهم أهل فلاح، ولكن الفلاح يكون درجات أيضا. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يفلح، لأنه لا يخلد في النار. فإذا لم يعمل عملا صالحا غير هذه الكلمة يدخل النار، ولكنه يفلح بعدم الخلود. والذي لا يعصي الله تعالى يفلح بعدم دخول النار أصلا، ولكن مرتبته في الجنة تكون قليلة. وهكذا يترقى الإنسان في تزكية نفسه درجة فدرجة إلى أن يكون من السابقين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم الله تبارك وتعالى هذا حال أهل التزكية، دائما يذكرون الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء إن المراد بذكر اسم الله هاهنا في هذا الموضع التكبير في يوم العيد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقالوا المراد بالتزكية في هذا الموضع صدقة الفطر، لأنها تزكي الصيام. هذا صحيح بالنسبة إلى صدقة الفطر، ولكنه ليس محصورا فيها، التزكية تكون بكل عمل صالح. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. الناس يعرضون عن العمل الصالح لينشغلوا بملذات الحياة الدنيا. وانظر هذه الموازنة التي يقدمها لنا ربنا عز وجل ليكشف لنا كم يخسر الذي يؤثر الحياة الدنيا. قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا، تفضلون الحياة الدنيا وترغبون فيها أكثر، والآخرة خير وأبقى. الآخرة خير من الدنيا وأبقى من الدنيا. كان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه يوضح للناس معنى هذه الآية فيقول: لو كانت الآخرة من خزف أي فخار وهي باقية، وكانت الدنيا من ذهب وهي فانية، لوجب على العاقل أن يختار الآخرة على الدنيا، لأن خزفا يبقى خير من ذهب يفنى. قال: فكيف والأمر بعكس ذلك؟ الدنيا خزف ويفنى، والآخرة ذهب ويبقى، فكيف يؤثر العاقل الدنيا على الآخرة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الموعظة التي بيّنها لنا ربنا عز وجل بيّن أنها موعظة قديمة مع رسول الله السابقين، فقال تبارك وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، يعني هذه نصيحة غالية ثمينة تواتر عليها الأنبياء منذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فينبغي للإنسان أن يحرص عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فاغفر لها وتولها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم ارزقنا الاقتداء بعبادك السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، اللهم وأمتنا معهم وعلى طريقهم، واحشرنا في زمرتهم تحت لواء سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.